أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صل وسلم. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء، يعني في الصلاة المرأة تخالف الرجل. نعم. والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في صلاته سبح، والمرأة تضم بعضها إلى بعض، يعني تضم نفسها، لا تجافي خذيها عن جنبها وبطن فخذيها. نعم. عفوا عنك. وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت. وعورة الرجل ما بين الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في صلاته سبح. والمرأة تضم نفسها، يعني في الجنبين والبطن سواء، لا تقل بطنها ولا جافي جنبيها. وعورة الرجل تصير رابعة. وعورة الرجل إيش؟ وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، والآمة كالرجل. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة المرأة كلها عورة إلا وجهها إذا كنا في جنة، ويديها في خلاف، والصواب أن يديها أيضا عورة، تصل يديها ورجليها، ويديها فيها خلاف، والأمة كالرجل، عورة من السرة إلى الركبة. هو تضم نفسها، وش قال في الشارع في الشرح؟ المرأة تضم نفسها، تكلم عليه. المرأة تضم نفسها، عفوا، قال: والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها. والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده، ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام. المرأة وش قال عليه؟ ذكر هذا فقط، بس تضم نفسها بس، ما ذكر في خلاف. فقط عفى الله عنك. يقول أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. تكلم عن تخريجه عزاه إلى من؟ بس أبو داود البيهقي وسنده ضعيف. ضعيف هذا فيه كلام. أما إذا كان عندها رجال أجانب نعم تضم نفسها، لكن إذا ما كان عندها رجال أجانب يحتاج إلى التأمل. نعم. الضم يعني ما تجافي عضديها مثل الرجل، ما تجافي ولا ترفع بطنها. الرجل يرفع بطنه، يقل بطنه ويجافي عضديه، إما تبتافي، هذا معنى الضم. ما تفعل المجافات التي تفعلها الرجل لا تفعلها، لا تضم نفسها، بدل ما تشافي تضم يديها. نعم. لا لا لا بس لا، الرجل يجافي وهي لا تجافي، هذا ما نظمنا. ما هو بعيد، إذا كان ما عندها رجال أجانب، قد يقال هذا كان عندها رجال أجانب، ما ذكر الآن دليل. الحديث ضعيف، هذا يحتاج إلى مراجعة، لعله راجع شهر. بس نعم، لأن تباع وتشترى، الأمة تباع وتشترى مال، مثل الحيوان تباع وتشترى، ويشتريها، لا تكشف وجهها. كان عمر يضرب الأمة إذا غطت وجهها، تتشبهين بالحرائر، ولأن السيد اللي بيشتريها ينظر إلى وجهها السيد. قال بعضهم: إلا إذا كان الجميل يخشى على الفتنة فإنها تؤمر بالستر على الفتنة، والأصل أنها تكشف وجهها. نعم. أحسن الله عليك. نعم. فصل. والذي تبطل به الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة. نعم، كل هذه تبطل بها الصلاة. الكلام العمد، كل يتكلم عمدا، ما يتكلم ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته. والعبث الكثير، أما إذا كان قليل فلا يؤثر. والثالث إيش؟ والحدث، عفى الله عنك. نعم، والحدث هذا معروف، إذا بطل الصلاة. نعم. وحدوث النجاسة وانكشاف العورة، كذلك حدوث النجاسة إذا أصابت النجاسة كثيرة، انكشاف العورة إذا كان انكشاف فاحش أما إذا أزالت الريح كشفت في الحال ثم ردها في الحال فلا يضره. فالكشف إذا كان قليل ولو كان كثيرا ما يضر، أو كان يسير بمقدار الإبرة فلا يضر. نعم النجاسة، نعم إذا أصابت النجاسة تخلص منها، إن كان يتخلص منها ويلقيها يستمر في صلاته، وإلا قطع صلاته ويزيلها. ها؟ نعم لا يبطل الصلاة ولو كان، يقطع الصلاة إذا كان مضطر يصير معذور، مثل قتل الحية وقتل العقرب له أن يقتل الحية في الصلاة، فإن كان يحتاج إلى عمل كثير يقطع الصلاة، يكون هذا ضرورة لأن هذا في خطورة. كذلك لو رأى أعمى يريد أن يسقط في حفرة أو في بئر له أن يقطع الصلاة في هذه الحالة، أو ينقذ معصوم من هلكة غريق له أن يقطع الصلاة في هذه الحالة، وحريق للضرورة. نعم إذا لم يتمكنوا في الصلاة قطع الصلاة. نعم إيه؟ كلام العمد غير الذكر، كلام العمد كلام الناس، الذكر ما يبطل الصلاة. لو أتى بذكر في غير محل سبحان الله وهو قائم هذا ما هو كلام، ما يسمى كلام، هذا ذكر في غير محله ما يبطل الصلاة. الكلام غير الذكر الله يهديك، كلام الناس شيء والذكر شيء آخر. نعم من شم تعاطسا ناسيا وهو يصلي إذا كان ناسي معفو عنه، ربنا لا تأخذنا بسنا وأخطأنا. نعم عفى الله عنك، أو رد السلام عليه ناسي هذا ناسي معفو عنه، أو تكلم ناسيا لا. نعم ضابط العمل الكثير ومن حدده بثلاث، يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. عفى الله عنك، وتغيير النية، تغيير النية ينتقل كون يصلي مثلا من نافلة إلى فريضة تبطل الصلاة، بدل ما يصلي نافلة كان يجعلها فريضة، أو يجعل فريضة يجعل نافلة، هذا ما تبطل الصلاة، إذا حولها إلى نافلة فالصواب ما تبطل. كان يكون الإنسان يصلي الفريضة وحده فاتت الجماعة ثم سمع جماعة يصلون يحولها نافلة، ينويها نافلة ويكمل ويسلم ويدخل معهم. نعم تغيير النية فيه تفصيل، تغيير النية قد يبطل وقد لا يبطل. نعم فرق يكون من فرض إلى فرض، هذا تبطل الصلاة، أو من نفل إلى فرض تبطل الصلاة. نعم أحسن الله عليك، واستدبار القبلة، نعم إذا استدبر القبلة بطل الصلاة استدار، أما إذا التفت برأسه بعنقه فقط واتجاهه للقبلة فلا يضر، هذا ما تبطل الصلاة، لكنه إذا غير الحاجة مكروه، احتلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد الالتفات، فإن كان الحاجة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر يصلي بالناس جعله يصفقون، فلما أكثر من التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وإن كان إلى الزاوية ما تنحرف عن القبلة، إذا انحرف عن القبلة بطل الصلاة. نعم إذا انحرف بجسمه. نعم أحسن الله عليك، والأكل والشرب، نعم الأكل والشرب كذلك من مبطلات الصلاة. نعم من مبطلات الصلاة. نعم عفلك، والقهقهة كذلك، القهقهة الضحك له صوت. نعم والردة، عند الأحناف إذا قهقه في الصلاة تبطل الصلاة ووضوءه، يجعله مبطلة الوضوء، فقهقه ويصلي عند الأحناف بطل الصلاة ووضوءه توضأ، والصواب أن الوضوء ما يبطل، قهقه ليست مبطلة الوضوء وإنما مبطلة الصلاة، لكن عند الأحناف تبطل الوضوء أيضا. نعم ها لا تبسم ما يبطل الصلاة. نعم أحسن الله عليك، والردة، والردة حسن أعوذ بالله لا شك الردة تبطل الإسلام، كيف تأكل الردة هو في الصلاة ها يتكلم يعني كلمة الكفر أو يعتقد الكفر والعياذ بالله اعتقادا جازما، نسأل الله العافية. نعم فلان قال ها لا الوصف. يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم قال عفى الله عنك، وأما الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل كأن سجد في الصلاة لصنم أو للشمس، هذا فصل فيها. وأما الردة إيش؟ قال عفى الله عنك، وأما الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل كأن سجد في الصلاة لصنم أو للشمس أو قول كأن ثلث أو اعتقاد ثلث، يعني اعتقد أن الله ثلث ثلاثة نعوذ بالله. ها هذا كلام الشارح فضلك، كان كلام الشارح نعم طيب. أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم فاعتقد قدمه وما أشبه ذلك كفر. أعد وأما الردة قال عفى الله عنك، وأما الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل ك كأن سجد في الصلاة لصنم أو للشمس، أو قول كأن ثلث، أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم فاعتقد قدمه وما أشبه ذلك، كفر في الحال قطعا وتبطل صلاته. اعتقد أن فكر واعتقد أن العالم قديم، يعني ليس له أول وليس له بداية وليس له خالف، يعني هذا كفر. هذا إذا أو ثلث، يعني نطق بالتثليث وقال إن رفعت ثلاث نعوذ بالله، أو سجد وينوى السجد للصنم. نعم إيه؟ فكر واعتقد، انتقل من التفكير للاعتقاد الجازم. نعم أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: فصل. وركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة. بركة سب. لا ما يبطل الصلاة، إذا العكس يبطل الصلاة، تغير من نفي إلى فرض هذا يبطل الصلاة. نعم إذا أراد يحولها إلى نفل لا بأس. نعم لكن يحرم عليه أن ينتقل من فرض إذا كان الوقت ضيق، إن كان الوقت واسع لمصلحة مثل وجد جماعة لا بأس يحول فيطفئ إلى نفل. نعم الله عنك. فائدة: التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه، إن كان التنبيه قربة فالتسبيح والتصفيق قربتان، وإن كان مباحا فمباحان، ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر، ولكنه خلاف السنة. وفي وجه أن تصفيق الرجل يضر، ولو تكرر تصفيق المرأة لم يضر بلا خلاف. قاله ابن الرفعة: وفي كيفية تصفيق المرأة أوجه، الصحيح أنها تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر. هكذا تضرب بطن كفها الظهر، نعم بطن اليمنى بظهر اليسرى. نعم فلو ضربت بطن كفها على بطن الآخر على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل. قاله الرافعي وتبعه النووي في شرح المهذب وابن الرفعة في المطلب والله أعلم. نعم في نظر. نعم في بطن الصلاة في نظر أحد. نعم ها القلب بطن الصلاة هذا يحتاج إلى دليل. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.